الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي أسيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. رواه الترمذي وقال: حديث غريب، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. رواه ابن ماجة والترمذي. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كلوا الزيت وادهنوا به. وقوله كلوا الزيت، يعني كلوا الزيت مع الخبز، يعني يجعل الزيت إداما يؤتدم به، كما مرنا معنا في الحديث السابق. فالإدام هو كل ما يؤكل به الخبز، ومن ذلك الزيت، فيمكن يكون الزيت إداما يأكل الإنسان به الخبز. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت. وهذا أمر كان معروفا عندهم، وحتى في زماننا هذا من الناس من يأكل الخبز بالزيت، وقد كان معروفا عندهم وعند الصحابة وفي زمنه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأكلون الزيت كما أمر صلى الله عليه وسلم، وقد يجعلون فيه شيئا زيت مع زعتر أو نحو ذلك. وقد ثبت عن أو روي عن سلمان الفارسي مرة أكرم ضيافه بزيت وزعتر، فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به. والأمر هنا لما قال صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت، هذا الأمر ليس للوجوب، لا يعني أنه يجب علينا أن نأكل الزيت، وإنما هذا الأمر للإباحة، وأقصى ما يكون أنه يكون للاستحباب، فهو بين الإباحة والاستحباب كما ذكر ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا يكون لمن وافق مزاجه، بعض الناس ربما ما يستطيع أن يأكل الزيت، هذا ما يلزم قال تأكل الزيت وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، إذا كان ما يوافق مزاجه فله ألا يأكله. فالأمر يتعلق بقدرته واستطاعته على أكلها، فإن استطاع أن يأكل الزيت فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك ودل عليه. ومن ثم الإنسان يا إخوة إذا وضع له زيت من جملة الطعام وأكل الزيت كما أمر صلى الله عليه وسلم، يستحضر هذا الأمر وأنه يأتمر بما دل عليه رسول الله، فيؤجر ويثاب، حتى وهو يأكل الزيت فيثاب على ذلك، لأنه يأخذ بما دل عليه رسول الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به. دهنوا به هذا أمر بالادهان، يعني يستعمل إنسان الزيت في الأكل ويستعملها في الادهان، يعني هذا الادهان يكون في الجسد ويكون في الشعر، يستعملها في شعره ولا يستعملها في جسده. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن جملة ما يدهن به المرء هذا الزيت الذي أولا أمر بأكله وأمر بالادهان به، وأرشد إلى الادهان به عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر أيضا كان معلوما عندهم، بل حتى عندنا نعرف من أن الكبار عندنا قديما الأولاد الصغار، وهذا ما تكاد تسأل المرأة كبيرة إلا وتخبرك بهذا، الأولاد الصغار كانوا دائما يدهنونهم بالزيت، يدهنونهم بالزيت. حتى ثم مثل كان يقوله كبيرا سمعته من الكبار كثيرا، يقول لك: ادهن وليدك بالزيت وارميه عند عتبة البيت، لأن يقول إذا دهنته بالزيت إن شاء الله ما تخاف من زكام ولا من برد. فكان الشاهد يدهنون بالزيت ويدهنون أولادهم بها. فهذا معنى الادهان الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. قال: كلوا الزيت وادهنوا به. قال: فإنه من شجرة مباركة. هذه الشجرة المباركة هي شجرة الزيتون، هذه الشجرة المباركة هي شجرة الزيتون. قيل هي شجرة مباركة لأجل أنها نبتت في الأرض التي بارك الله جل وعلا فيها، الأرض التي بارك الله جل وعلا فيها فيها شجر الزيتون. وإذا تنظر في الشام في فلسطين الزيتون معروف عندهم من قديم وأشجار قديمة، فهذه الأرض المباركة التي بارك الله جل وعلا فيها، فقيل هذه الشجرة مباركة لأنها نبتت في الأرض المباركة. ومما ذكره أيضا بعض أهل العلم أن هذه الشجرة مباركة قيل لأجل أنه بارك فيها 70 نبيا، ومنهم إبراهيم عليه السلام، هكذا ذكر. أنا لم أقف على ما يصح سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بذلك، لكنهم قالوا أنها شجرة مباركة، قيل أنه بارك فيها 70 نبيا منهم إبراهيم عليه السلام. وقالوا أيضا إنها شجرة مباركة، وذلك لكثرة منافعها، كثرة منافع هذه الشجرة التي شجرة الزيتون، فلكثرة منافعها هي شجرة مباركة. وطبعا هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله هنا عليه الصلاة والسلام فإنه من شجرة مباركة، لما تكلم عن هذا الزيت وقال عليه الصلاة والسلام كلوا وادهنوا منه فإنه من شجرة مباركة، فيلزم من بركة هذه الشجرة أن تكون البركة أيضا فيما يكون منها، تكون البركة في ثمارها. الزيتون هو ثمر هذه الشجرة المباركة التي هي شجرة الزيتون، فيلزم من البركة تكون أيضا في ثمارها، وتكون البركة فيما يكون من ثمارها الذي هو الزيت، فتكون فيه أيضا البركة، فالبركة في الشجرة وفي ثمارها وفيما ينتج من ثمارها من زيت يأخذه الناس منها، فإن هذا كله تعلق به البركة كما قال بعض أهل العلم. وهذه الشجرة المباركة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فهذه ذكرها الله، وأقسم الله جل وعلا أيضا بالزيتون والتين والزيتون، فهي شجرة مباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها مباركة، ولذا أمرنا أولا أن نأكل منها وأن ندهن، أمر إرشاد وربما يكون للاستحباب كما ذكرت، ولهذا الإنسان يأخذ من هذه الزيت ويأكل منها ويدهن ويستعمل لحاجاته وللتطبب، فإن المنافع التي فيها كثيرة جدا، ولو تقرأ الآن ما يقول الأطباء في منافع زيت الزيتون لوجدت العجب، ولعل هذا مما ذكره صلى الله عليه وسلم أنها شجرة مباركة، فهي مباركة وثمارها مباركة، وما ينتج من ثمارها من زيت ونحوه فهو أيضا مبارك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.